نبدأ برسالة وصلت من السودان من الصومال من المستمع علي محمود فارح، بعث بعدد من الأسئلة في هذه الحلقة. يسأل ويقول: النفس يخطر عليها أمور كثيرة فلا تعلم، هل هذه الأمور من وساوس الشيطان أم من حديث النفس؟ كيف نستطيع أن نفرق بين وساوس الشيطان وبين خواطر النفس وأحاديثها، وخصوصا في أمور لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بها؟ وما السبيل الأمثل للتخلص من الأمور السيئة التي تخطر على بال الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، الذي ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه، فهو الناصح الأمين، عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الصلاة والتسليم. ما يتردد في النفس ويتردد في الصدر من أمور سيئة تدعو إلى ضلال، أو تفكر في أمور لو تكلم بها لهوى في نار الإنسان لهوى في نار جهنم، فهي إنما من إلقاء الشيطان ووساوسه. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيئا من ذلك، وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن أحدهم أهون عليها أن يخر من السماء من أن يتفوه بما يكون في خاطره من هذه الأمور، قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال: هذا محض الإيمان. يقصد محض الإيمان أن الإنسان أهون عليه أن يخر من السماء ساقطا من أن يتكلم بهذه الكلمات، وليس محض الإيمان أن تكون هذه الخواطر متوافدة إلى صدره. والمخرج الفزع إلى ذكر الله، الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله مطردة للشيطان. إن الشيطان إذا سمع الأذكار فر، لا يجد راحة في مجلس يذكر فيه الله. والله جل يقول وهو أصدق القائلين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا جل وعلا أمر عباده المؤمنين بأن يذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في توجيهاته: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فنصيحتي لك أيها السائل ولكل مستمع أن يكثر من ذكر الله. أعمال جليلة لا ترهق بدنا ولا تخلف مالا، وإنما تفوت من غفل وتسلط عليه الشيطان، والشيطان يركض على بني آدم بخيله ورجله، لا يريد لهم خيرا، يريد أن يقذفهم في نار جهنم معه. والموفق من وفقه الله، والناجي من استعان بالله، فنسأل الله أن يعين. أحسن الله إليكم. هذه السائلة نون غين حاء تقول: إذا دخل المأموم في جماعة وكانوا في الركعة الثانية، وأما المأموم ففي الركعة الأولى، فأين موضع التشهد الأول في الصلاة بالنسبة للمأموم؟ مع العلم أني صليت مرات عديدة مع جماعة وكان الإمام في الركعة الثانية وكنت في الأولى، فعندما كان الإمام في الثالثة وهي بالنسبة لي الثانية، جلست للتشهد الأول ثم رفعت وأكملت الصلاة مع الجماعة، وبعد السلام أكملت الركعة الأخيرة بالنسبة لي، هل فعلي هذا صحيح؟ وماذا علي الآن إن لم يكن فعلي صحيح؟ فعلك غير صحيح، ولكن لا شيء عليك، إن شاء الله الصلاة صحيحة. وأما العمل الصحيح أن يلتزم المأموم بمتابعة الإمام، لا يفارقه بجلوس لعمل والإمام في غيره. فمن دخل مع الإمام والإمام في الركعة الثانية والداخل في الأولى، جلس مع الإمام في التشهد عند الانتهاء من الثانية، إذا قام الإمام من الثالثة للرابعة وهي الثانية للمأموم لا يجلس المأموم، يتابع الإمام ويغنيه الجلوس الأول الذي جلسه عن الجلوس الثاني. والتشهد الأول ليس من الأركان وهو من الواجبات التي لا يتحتم أمرها كما يتحتم على الأركان، فإن ركن الصلاة إذا فات لا تتم الصلاة إلا به. والواجب أمر تكميلي للعبادة، إذا منع منه مانع متابعة الإمامة وهي واجبة فهذه المتابعة الواجبة تقدم على واجب مخفف، فلا شيء عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إذا دخل المأموم مع جماعة عند الركوع فركع معهم متابعة للإمام دون أن يقرأ الفاتحة، فكيف تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما دخل أبو بكر وابن الحارث رضي الله عنه وركع قبل أن يصل إلى الصف، لأنه دخل والإمام والنبي راكع صلى الله عليه وسلم، فلما صلى النبي قال من فعل كذا وكذا، فقال أبو بكر أنا، قال زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولم يذكر أبو بكر أنه لم يعتد بتلك الركعة. ومن أهل العلم من يرى أن تلك الركعة لا يعتد بها، لكن قول الجمهور على الاعتداد بها. وترك النبي صلى الله عليه وسلم وجوب أدائها لأبي بكر دليل على ذلك، ولا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، فلو كان ذلك لازما لبينه. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب المقصود لا صلاة تامة أو كاملة، بدليل حديث آخر أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة وليست باطلة. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل عن حكم كريمات فرض الشعر بالنسبة للنساء. هذه الكريمات نوع من الدهان، ودهن الشعر سنة، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يربي شعره كما كانت العرب تفعل ذلك، وكان يدهن غبا أي يوما بعد يوم. فأي دهن لا نجاسة فيه يجوز استعماله، فلا حرج على النساء من وضع هذه الأدهان في شعورهن. أحسن الله عليكم. المستمع محمد يقول عندما نويت الذهاب لأداء فريضة الحج وكان أثناء الذهاب عندي عمل في جدة، وقمت بالذهاب يوم الثاني من ذي الحجة وبقيت بجدة لمدة 4 أيام ثم أحرمت من جدة، فهل علي شيء أم يجب علي أن أرجع إلى أقرب ميقات وهو يلملم لأنه هو الميقات الخاص بي حيث أني من المنطقة الجنوبية، وماذا علي الآن؟ كان ينبغي أن يكون هذا السؤال قبل أن يفوت الأوان، ليكون الحج حجا تاما لا يخدشه تأخير خلل. أما وقد أحرمت من جدة وهي ليست بميقات لك وقد تجاوزت ميقاتك، فأنت إذا كنت من القادمين على طريق الساحل فميقاتك هي لملم، إن كنت من القادمين عبر الجبال عن طريق الطائف فميقاتك قرن وادي محرم. ولأن الأمر قد فات فأنت أحرمت من دون الميقات، فالواجب في حقك ذبيحة تذبحها فدية أي تدارك تكميلا لما حصل من نقص، وهي إنما تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة ولا تأكل منها أنت. صلى الله عليكم. أيضا والدته يقول ذهبت لأداء فريضة الحج وأحرمت من بلدها بالمنطقة الجنوبية، فإنها ذهبت بالطائرة وقامت بتغطية وجهها بعد الإحرام مباشرة حتى وصلت إلى مكة، هل في ذلك شيء؟ لا حرج في ستر المرأة وجهها وهي محرمة عن نظرات الرجال، فإن كشف الوجه مؤد إلى مفسدة، فستره درء للمفاسد طاعة لله جل وعلا فلا شيء عليها. صلى الله عليك. وإحرامها من بلدها في المنطقة الجنوبية كما يذكر، لا حرج في الإحرام، لأن إحرامها في بلدها وهي تقصد ركوب الطائرة كالذي يحرم قبل أن يصل إلى الميقات بساعة أو أقل ليتهيأ حتى لا ينزل إذا وصل، فالمسألة فيها سعة ولله الحمد. نعم. حسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله أحمد يقول اختلف علي الأمر في تحديد مواعيد الحول بخصوص أموالي، فبعضها مر عليها الحول وبعضها لم يمر عليها الحول، قررت أن أزكي كل أموالي توبة لله عز وجل على أن أقوم بالحساب الدقيق بعد ذلك، فحددت آخر رمضان الماضي لإخراج الزكاة، ولكن لم تتوفر السيولة لأن أموالي في بلدي ولا أستطيع السحب منها وأنا هنا بالمملكة. عندما توفرت الآن السيولة المالية وأيضا معي مبالغ جديدة، أسألكم هل أزكي هذا المبلغ الجديد مع أموالي التي كنت قد حددت زكاتها في نهاية رمضان، وما مقدار نصاب الزكاة التي تجب علي حاليا بالريال السعودي؟ المال إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة من يوم بلغ، فإذا حال الحول وجب إخراجها، وإن اختل النصاب قبل تمام الحول، إن حل الوقت ليبدأ عند عود تمام النصاب. والواجب على المسلم أن يعتني بحقوق الفقراء عندما تستقر واجبة التنفيذ في ذمته، وليس الأمر إلى المالك مالك المال أن يحدد بدء الزكاة، فإن بدء وجوب إخراج الزكاة عند تمام الحول لاستقرار المال في ملكية الإنسان. ما دام عندك مال جديد لم يمضي عليه حول، وفيما يبدو لأنك أخرت بعض المال عن وقته ليبدأ في رمضان في نهاية رمضان، أولى بك أن تزكي حتى عن الجديد براءة للذمة، وعسى الله أن يتجاوز. ومقدار النصاب بالريال السعودي هو ما يقابل 200 درهم، وهي في حدود 54 ريالا فضة. إذا سألت كم يساوي ريال الفضة بالورق النقدي الآن، تضرب ذلك في 54. أنا لا أعرف الآن كم ثمن الريال الفضي بالنقد السعودي، هل هو 4 ريالات ورق أو 5 أو أكثر أو أقل؟ فأنت تسأل الصيارفة الذين عندهم هذا النقد كم سعره، ثم تضرب سعر الريال الواحد بال54 ليخرج لك النصاب. فلو كفى إن كان مثلا الريال ب4 ريال ورق، تضرب 4 في 54 تكون 216 ريال، لكن عليك أن تحتاط. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل هل يمكن دفع الزكاة في صورة أقساط شهرية مقدمة لمستحقيها وبنية الزكاة، وعندما يمر الحول أحسب مقدار الزكاة الواجبة علي وأخصم ما دفعته مقسطا مقدما وأدفع الباقي إن كان ما دفعته زائد عن أو أقل من الحول، وإن كان زائدا احتسبت الزيادة الصدقة. هو لا مانع من هذا، لكن إذا قام موجب ذلك، إذا وجدت حاجة ملحة ولم يرد الإنسان أن يخفف هذه الحاجة من ماله الخاص وأراد أن يخففها من مال الفقراء، وهذه الحاجة الملحة حاجة فقير ممن تحل له الزكاة، جاز أن يعطى منها تفريجا لكربته وتخفيفا لمعاناته وتحسب من الزكاة. وأما بدون أمر طارئ فالأصل بقاء الزكاة إلى وقتها. التعجيل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه لعام حاضر وعام مستقبل لحاجة طرأت، فلا حرج إذا وجد شيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أعراف من الدمام اشترط أن يستمع الشيخ إلى موضوعه كاملا وأن يتأنى المقدم في قراءته لأنه يعاني من هذا الأمر كثيرا. أنا رجل متزوج ولم أدخل بزوجتي حتى الآن، أوسوس كثيرا بأمور تتعلق بالطلاق، فعندما مثلا أقرأ آيات عن الطلاق أحس أنني طلقت زوجتي، بل إنني في بعض الأيام قلت لصديقي علي الطلاق كذا ألا تأخذ بأن تأخذ هذا المال، وبدأت أشك هل وقع الطلاق أم لا، وكان صديقي يقسم بالله أن الطلاق لم يقع ويحاول إقناعي بذلك، لكنني الآن أعيش في مغالبة مع الشيطان والخوف والشك ما زال معي، وأحاول أن أطرد هذا الخوف بعدما سألت مجموعة من أصدقائي. أريد أن أعرف يا فضيلة الشيخ، هل زواجي صحيح أم لا؟ هل أترك زوجتي بمجرد الشك؟ هل براءت ذمتي بعدما سألت صديقي من هذا الأمر فيما يتعلق بأخذ المال مثلا إن كان قد وقع الطلاق والعياذ بالله؟ وهل علي شيء فيما قلت؟ أنصحك أن تستعين بالله جل وعلا وتكثر من ذكره، وإذا خطرت لك هذه الخواطر السيئة تبادر إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستجير بالله جل وعلا فإنه المجير الذي لا يجار عليه. وأما أنت فما تذكره لا يقع فيه طلاق، ما قلت لمن أردت أن تلزمه بأخذ النقود علي الطلاق أن تأخذ هذا ليس بطلاق وإنما هو يمين، إن كان أخذ فلا شيء وإن كان رفض ولم يأخذ فتكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تعتاد أكله. وأما الهواجس التي تأتي إليك فهي من الشيطان، استعن بالله بالدعاء، أكثر في الإلحاح إلى الله في حال سجودك، وفي آخر يوم الجمعة وفي الليل وأقرب الأوقات للإجابة النصف الأخير من الليل أو الثلث الأخير، توكل على الله جل وعلا وثق بأنه منجيك إن شاء الله ولن يضيرك هذا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أنا متابع دائم لبرنامجكم وأستفيد منه كثيرا، أرجو التفضل بإفادتي حول قول الله تبارك وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل من أصيب أو ظلم بفتنة البغي يجوز أن ينتصر بالقتل أو ما شابه ذلك، مستدلا بقول الله تعالى والفتنة أكبر من القتل أم لا؟ يجب على الإنسان إذا بغي عليه أن ينتصر على نفسه وهواه وأن لا ينجر إلى ارتكاب أمر قد لا يعدل فيه، فإن الإنسان قد لا يستطيع العدل إذا أراد أن يقتص لنفسه بنفسه. وأما إذا بغي عليه فقتل فهذا عمل منكر، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله أثنى عن العافين ولم يثني عن المقتصين، وما رفع إليه صلى الله رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا ورغب في العفو. والله جل وعلا أخبر أن العفو أقرب إلى التقوى. لا شك أن من جاز المسيء إليه بمثل السيئة التي وصلت إليه من هذا المسيء ولم يرتكب المجازي أمرا محذورا للوصول إليها لا حرج عليه، إلا أن العفو أفضل، إلا ما كان من إقامة الحدود والصد البغي وإذلال من يريد أن يذل الإسلام، فهذا شيء آخر. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فما هي صور الحق التي بموجبها يجوز قتل النفس؟ صور الحق أن يقتل القاتل، ولكن تتولى ذلك السلطة. أن يقتل التارك لدينه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقتل من أراد أن يدعو إلى ضلال ولم يندفع عن ترك الدعوة للضلال إلا بقتله، يقتله السلطان. الأصل في الدماء أنها معصومة إلا ما أباحه الشرع. المسلم معصوم الدم والمال والعرض إلا إذا ارتكب ما يرفع هذه العصمة، وهي المبينة في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس معصومة قتلها يوجب القصاص. هذا هو القتل الذي بالحق، والدعوة إلى الكفر والضلال. فإن الداعي إلى فساد وإلحاد حكمه حكم الصائل إذا لم يمتنع بالدعوة والنصح، ولم يمتنع إلا بأن يقتل، فقتله بحق، ونسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل عين سين عين من الجوف شمال المملكة، يذكر بأنه تزوج قبل 20 عاما. يقول: وأيضا زوجت أختي لرجل، وأنا تزوجت أخته، وكل واحد منا طلب في العقد مهرا معينا، هو طلب 10,000 وأنا طلبت 15,000، وكل منا يشتري ذهب لأخته، وكان زواجي في الأسبوع الأول وزواجه في الأسبوع الثاني، وبعد 5 سنوات اختلف مع زوجته وطلقها، واستمر زواجي من زوجتي ولي منها أولاد، ودفعت المهر المذكور كما قلت لكم، إلا أنه بدأت تراود بعض أقاربنا الشكوك حول صحة العقد وأنه من الشغار، فهل هذا صحيح؟ الشغار هو أن تزوج المرأة بغير مهر، ويكون مهرها زواج صاحبتها، ومهر صاحبتها زواج هذه. ومعنى الشغار هو الشغور المكان عما يستحقه. أما إذا كان المدفوع مهر المثل، وإنما رغب أولياء البنت ألا يزوجوا من لا يزوجهم وقالوا إنما نزوج من يزوجنا. وقال أولئك كذلك فإن شاء الله لا حرج في ذلك ولا يسمى شغارا. وفي المسألة خلاف، لكن لا شيء عليكم بحول الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.